سمعت. يقول السائل: ما حكم من يدعو على أخيه المسلم كمثل خذوه وانفروا به وغير ذلك من الكلمات؟ هل هذه كلمات كفرية؟ لا يجوز الدعاء على المسلم بما يضره لا من جهة الجن ولا غير الجن. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه، بل يتعاون معه الخير ولا يظلمه، والدعاء عليه من ظلمه. وإذا قال الجن خذوه أو افعلوا بكذا، هذا شرك بالله، هذا من دعاء الجن والاستغاثة بالجن. إذا قال يا جن الظهير ويا جن الجبل أيها الجن هذا الشعيب خذوا فلان اقتلوا فلان، هذه دعوة له من دون الله. والله يقول جل وعلا: يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون. ويقول جل وعلا: وأن المساجد لا فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول جل وعلا: ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه ما ينفع من قبله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم ولا ينبئك منه خبير. ثم دعاء شرك. والنبي يقول: لعن الله من ذبح بغير الله. فلا يجوز لأحد أن يدعو الجن أو الملائكة أو الأصنام أو الكواكب والنجوم أو الأموات، يقول أغيثوني أو انصروني أو افعلوا بفلان، كل هذا شرك بالله جل وعلا.